وبين ان انا لو ما ضربتش هم اللي هيدخلوا بلد المسلمين وبيدوا المسلمين. فده لو كانت المصلحه دي ضروريه كليه قطعيه يبقى في اجماع على ان احنا يجوز نضربهم، ولو انها غير ذلك ففيها قولين بناء على الامر المصالح. والاصل فيها الكف عن المسلمين، ان احنا نضحي ان احنا ما نحصلش مكسب طالما ان المسلمين ايه نقدر ننقذهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما. لا، مصلحه النفس على مصلحه العرض، مصلحه النفس على مصلحه العرض. بس خد بالك، مش مصلحه النفس على العرض معناها ان انا خايف على نفسي ان انا اتقتل فاقوم اسيب عرضي. لا، انا بتكلم على انه يكون في امكانيه الدفع، يبقى يلزم ان يقاتل، ولو قتل بقى خلاص اثناء المعركه. ما هو ممكن يقاتل فما يعرفش يدفع ويقتل خلاص بقى شهيد ان شاء الله. احتمال الدفع زي ما بقول لك كده، هو مستخبي هو ومراته، يقوم هم يعني لو حدف طوبه بقول لك ايه هيكتشف وهيتقتل هو وتاخد مراته او هو مجموعه مقاتلين مثلا. ايوه ايوه لا لا، لو هو يعرف على سبيل المثال انه هيتقتل بايده دي يبقى ممكن يسلم نفسه. لا ما هو لا لا ده فقه فرض على الناس المتعرضه لمثل هذه الامور، يعني المتعرضين لان بلادهم تدخل عليهم يبقى فرض عليهم يتعلموا الحاجات دي، ولازم يفكروا صح ويشوفوا الادله. زي ما قلت لك سيدنا ابراهيم جه مصر مع ساره واخذوا منه ساره، عمل ايه سيدنا ابراهيم؟ لا مش تركها بس، كمان قال لها لو انا قلت انا زوجك هيقتلوني، فقال انت اختي في دين الله سوف اقول انها اخته. عشان ايه؟ عشان ياخدوهم ويسيبوه. فامرك فالامر ده وارد انه يحصل، ويدعو الله عز وجل ان يعافي المسلمين، نسال الله العافيه ان شاء الله. اللي احدث نكايه ومات يعتبر شهيد. ده هو رجل قام الى سلطان جائر فقتله، ده حفظ الدين بقى، ان الناس هتؤمن بناء على ذلك. اخبرها الناس هتقول هتعرف الحق من خلال هذه الكلمه، يبقى ده حفظ الدين مقدم. يعني لو واحد الناس هتؤمن بكلمته زي الغلام اصحاب الاخدود، عشان الناس تؤمن، لو الناس هتؤمن يبقى خلاص، يبقى ده امر عظيم الاهميه. الإمام أحمد صبر حتى كذا أن يقتل علشان ما يقولش كلمة الباطل، مع أنه كان في نفسه معذور بالإكراه، لكن عشان ضلال الناس خوفا على أن يضلوا. لا، لو قتل واحد منهم يبقى مات دون عرضه، واخد بالك؟ واللي قتل ده قتل هدرا. بل الحقيقه يعني ان اللصوص ونحو ذلك يمكن دفعهم بادنى محاوله قتال، ولو انه عنده امكانيه انه ياخد سلاح من واحد منهم ويدفعهم يبقى فرض عليه انه يعمل كده. وكذلك غيرهم بقى، اي واحد لو غيرهم لو عرف ان هم مثلا هيقاتل بشراسه عن عرضه بسكينه حتى ولا باي حاجه فيندفعوا ويتوقفوا عن العرض يبقى فرض عليه، يبقى ما يجوزش ان هو يسلم عرضه طالما امكن الدفع بوجه من الوجوه. قال: وليس للآمر بالمعروف البحث والتنقير والتجسس واقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيره جهده. هذا كلام إمام الحرمين وعليه نقف إن شاء الله. ثلاثة مش كده؟